قال: ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ كما تقدم الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، فهناك طوائف خالفت في ذلك، وسيذكر أيضا قول أهل السنة في ماهية الإيمان، ما هو الإيمان؟ فقال الطائفة من المرجئة: الإيمان فعل القلب دون اللسان، يعني إن اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه ولم يقر بلسانه وأتى بلسانه وجوارحه بكل المكفرات فهو مؤمن، لأنه أمن بقلبه، غلاة المرجئة هؤلاء. وقال الطائفة منهم، هم من المرجئة: الإيمان فعل اللسان دون القلب، وهم أهل الغلو في الإرجاء، يعني اللي يتكلم بلسانه بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان حتى وإن جحد وكفر بقلبه. وقال جمهور أهل الإرجاء: الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعا من غير الجوارح. وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. يبقى المرجئة طائفة منهم قالت الإيمان فعل القلب بس، وطائفة قالت اللسان بس، وطائفة قالت القلب واللسان. نعم ماشي، القلب واللسان بس، بس ما كان كلمة دون العمل يعني، وبس دي كلمة عربية صحيح ها؟ وبس زي ما الذهبي كان بيتكلم عن واحد يعني يقول: أتظنونه كمحدث زماننا وبس؟ لا، مش زي محدث زماننا. والخوارج قالوا: الإيمان هو فعل الطاعات كلها والنطق والإقرار والقلب، يعني إذا ترك الأعمال أو من الأعمال فقد فسد إيمانه، وإذا ترك النطق باللسان فقد فسد إيمانه، فالإيمان كل من هذه الثلاثة، كل الطاعات والإقرار واعتقاد القلب. وقال آخرون: الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر، يعني إن اجتنب الكبائر وأتى الصغائر فهو مؤمن كامل الإيمان. نعم لا، دول حاجة أحسن شوية، نوع من نعم. مالنا ومال أبو حنيفة بقى دلوقتي؟ احنا بنتكلم على الطوائف، إذا ارتكب الكبيرة فهو كافر، وإن جاء بالصغير فمؤمن كامل الإيمان لا يضره ذلك. وقال أهل الجماعة، الجماعة اللي هم من بقى؟ الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على ما جاء في الكتاب والسنة، الإيمان هي جملة الإيمان، يعني هي أو هو في بعض النسخ هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلا وفرعا. ظاهر هذا الكلام كأنه يشبه كلام الخوارج، مش كده؟ أهل السنة يقولون الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن، دي بقى اللي تفرق بين أهل السنة وبين الخوارج، غير أن له أصلا وفرعا، فالفروع بتركها لا يزول الإيمان، عند الخوارج تركها يزول الإيمان. فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإن أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. الإيمان، الإيمان ثاني بيقول إيه؟ أصل وفروع. فأصله أي الذي جاء به صار في عداد المؤمنين، فأصله المعرفة بالله، معرفة القلب، المعرفة بالله والتصديق له التصديق بالقلب وبه التصديق بالله وبما جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف، يعني إن لم يعمل لا يترك العمل تكبرا واستنكافا، لأن التكبر ينافي خضوع القلب، ينافي خضوع القلب وخشوع القلب وذل القلب وخوف القلب، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة. فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه، يعني الذي نطق بلسانه وصدق بقلبه ولم يتكبر بقلبه ولا بلسانه ما يدل على كبر قلبه، فقد جاء بأصل الإيمان، أقر بلسانه وصدق بقلبه، فهذا هو الأصل، ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه، فرع الإيمان. وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم، يعني أداء المفترض عليه وترك المحرمات، هذا فرع الإيمان، واجتناب المحارم. وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان شعبا، بعضها باللسان والشفتين، وبعضها بالقلب، وبعضها بسائر الجوارح. فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان، تقول شهدت أشهد شهادة، والشهادة فعله بالقلب واللسان، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك، الشهادة لله بالتوحيد باللسان وبالقلب، والحياء في القلب، وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أنواع الإيمان: إيمان القلب، وإيمان اللسان، وإيمان الجوارح. إيمان القلب الشهادة، تصديق بالقلب مع النطق باللسان، يعني الشهادة يشترك فيها الأمران، فعل القلب واللسان، والحياء فعل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق الإيه؟ الجوارح. يعني كما ذكرنا في كلام هنا للمعلق الجميل، مش هنا، يعني هو جاي في الآخر بس نتعجله، يعني عند قول المصنف رحمه الله: وقال أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، غير أن له أصلا وفرعا. بعد قوله: قالت الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح، يقول: وقد يرد سؤال وهو: ما الفرق بين قول أهل السنة هذا الذي يجعلون فيه أصل الإيمان التصديق بالقلب واللسان، وقول جمهور المرجئة الذين أشار إليهم المصنف من أنهم يقولون أن الإيمان هو فعل القلب واللسان؟ المرجئة كما تقدم طائفة منهم أو جمهورهم بيقولوا أن الإيمان فعل القلب واللسان دون الجوارح، دون الجوارح. يقول: وقد يرد سؤال وهو: ما الفرق بين قول أهل السنة الذين يجعلون فيه أصل الإيمان التصديق بالقلب واللسان، اللي هو اعتقاد القلب وتصديق القلب وقول القلب ونطق اللسان، نطق اللسان بالشهادة، هذا أصل الإيمان، مع ما تقدم مما ذكره، يعني عدم الاستنكاف والاستكبار مع الذل والخضوع، كل هذا فعل القلب، كل هذا فعل القلب، لم يذكر شيئا من فعل الجوارح. فهذا يشكل على قول المرجئة الذين يقولون، مش كده ولا ايه، او جمهور المرجئة الذين يقولون الايمان اعتقاد القلب وقول اللسان، فيقول هذا ظاهره، يعني فيه اشكال. وقول جمهور المرجئة الذين أشار إليهم المصنف من أنهم يقولون أن الإيمان هو فعل القلب واللسان، والجواب أن أهل السنة والجماعة يجعلون العمل من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق وهو فعل الجوارح، بخلاف المرجئة فإنهم لا يعدون العمل من الإيمان أصلا. يعني أهل السنة بيقولون الأعمال من الإيمان، ومن لم يأتي بها لم يكن ناقضا للإيمان، لأن الأصل معه، الأصل اللي هو إيه؟ فعل القلب وإقرار اللسان، فهو جاء لكن ينقص إيمانه. أما المرجئة الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، يقول هذا الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل. فالفرق بين قولهم وقول أهل السنة الذين جعلوا الإيمان أصلا وفرعا أو فروعا، أن هؤلاء يجعلون الإيمان مجموعا محصورا كاملا في فعل القلب ونطق اللسان، فمن ترك سائر الأعمال فهو مؤمن كامل الإيمان. يبقى إذن الفرق بين المرجئة، يعني لما بيتكلم أهل السنة الحقيقيون في هذا الزمان بأن المرء لا يخرج من الإسلام إذا كان جامعا للأصل الذي هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، ومهما ترك من الأعمال لا يخرج من الإيمان، فبعض الناس يقولون لا، هذا قول المرجئة، هذا خطأ، لأن المرجئة يقولون الإيمان الكامل اعتقاد القلب ونطق اللسان، ومن جاء بذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، ولذلك يقولون لا يضر مع هذا ذنب، لا يضر مع هذا ذنب، ترك الصلاة، ترك الزكاة، شرب الخمر، قتل النفس، لا يضر، لأنه مؤمن كامل الإيمان باعتقاده ونطقه. ففرق بين ما يقوله هذا عن أهل السنة من أنهم يقولون الإيمان أصل وفرع، فمن جاء بالأصل فصار موصوفا بهذا الاسم مؤمن، وهو ناقص الإيمان إذ لم يأتي بالأعمال، إذا لم يأتي بالأعمال. فأصل الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان مع خضوع وذل وعدم تكبر واستنكاف، وكل هذا في القلب من أعمال القلب، فإن ترك أعمال الجوارح فهو ناقص الإيمان لأنه لم يأتي بالفرع. الأصل موجود، الفروع ناقصة، شجرة فروعها مقطعة لكن الشجرة موجودة. أما هؤلاء المرجئة قالوا الإيمان الكامل هو تصديق القلب وإقرار اللسان، فمهما ترك من أعمال واجبات، وهي إيمان كما قال أهل السنة الطاعات إيمان، فمهما ترك منها وارتكب من محرمات ومنكرات فهو كامل الإيمان، لأنه جاء بالإيمان الكامل الذي هو تصديق القلب وقول اللسان. قال أخبرنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يونس قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد. هذا حمد بن عمر البكراوي، أنا كنت قلت في درس السنة حمد بن يحيى البكراوي، درس السنة أنا قلت النهاردة في حمد بن يحيى قلت البكراوي. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حال بيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا حق الله في خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. رواه جماعة عن حماد بن زيد ورواه حجاج بن منهال وفيه زيادة، حديث صحيح كما تقدم. قال أنبأنا محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده نحوه، وقال فيه الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعد بيده كما تعد النساء، وباقي الحديث مثله. نعم أي نعم. وليس في رواية حماد المشهورة هذه الزيادة، وقال يعني إيه وفيه زيادة، وأشار يعني إلى هذه الزيادة بإسناده. نعم. ورواه شعبة عن أبي جمرة وقال فيه أتدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أنبأنا أحمد ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص حوى أنبأنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا محمد بن قيس العبدي وابن بشر قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يعني هو يسوق الأدلة التي ذكرها على سبيل الإجمال في أول الباب وفهم منها أن الإيمان قول وفعل واعتقاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ورواه جماعة عن سهيل بن أبي صالح ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ومحمد بن عجلان وابن الهاد وسليمان بن بلال عن عبد الله يعني عبد الله بن من؟ بن دينار. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان ستون أو سبعون أحد العددين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه جماعة عن ابن عجلان منهم أبو ضمرة وأبو خالد الأحمر ويحيى ابن سليم أبو ضمرة أنس بن عياض وأبو خالد سليمان بن حيان ويحيى بن سليم نعم طائفي. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا بشر بن موسى حاوى أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إبراهيم المؤدب قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم وأبو ضمرة أنس بن عياض عن ابن عجلان عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها ثم ذكر نحوه. قال يحيى بن سليم فقال سعد وسالم لابن عجلان أرأيت إن لم أرفع الأذى عن الطريق أكون ناقص الإيمان؟ فقال ابن عجلان من يعرف هذا؟ هذا امرؤ اللي بيسأل يعني هذا امرؤ من من؟ فلما قمنا من عنده أعاد الكلام فقلت فهل له إن لم سقط عندك إيه؟ نعم طيب فتقول ليس توافق من الإيمان وأقول هو من الإيمان فامتنع يعني لعله أعاد السؤال أو ردد سؤالا فهل له إن لم يفعل ذلك أن يكون مؤمنا أو إن لم أفعل ذلك أنا وأنت فتقول ليس توافق من الإيمان وأقول هو من الإيمان فامتنع يعني امتنع عن الإجابة نعم لا لا هنا بياض مش ضبة هو الراجع الكتاب يعني لعل تكون هنا كلمة لم يتتضح لها فتركها أو يكون انمحت من كثرة النقل وما إلى ذلك فتركها فارغة بيضة يقول بياض بالأصل ممكن واحد يكتب كده بياض بالأصل فهل له إلا بياض بالأصل يقرأها كده على طول يعني. قال أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم طبعا إسناد مصري لحد هنا قال حدثنا يحيى بن أيوب برضو مصري قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان سبعون أو اثنان وسبعون بابا أرفعه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال أنبأنا خيثمة بن سليمان ما فيش جديد كل ده بنعيد. قال أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة نعم قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حوى أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال يعني الحميدي ومحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا موسى بن هارون قال أنبأنا حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن الصباح حا وأنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي اسمه إيه؟ النسائي اسمه إيه؟ أحمد بن شعيب. قال أنبأنا قتيبة بن سعيد حا وأنبأنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح حا وأنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قالوا حدثنا سفيان بن عن قالوا هم من دول بقى؟ نعم أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الصباح وقتيبة بن سعيد. لا أحمد بن حنبل روى عن محمد بن الصباح وأحمد بن حنبل ومحمد بن الصباح نعم يعني والحميدي. يبقى الحميدي وأحمد ومحمد وقتيبة وما خلاص محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة نعم ويحيى بن يحيى قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الصحيحين. قال أنبأنا علي بن العباس الغزي قال حدثنا محمد بن حماد قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول له يعني قد والله استحييت حتى أضر بك الحياء، يعني أنت استحييت حتى الناس أخذوا حقوقك وتركت حقوقك من قبل الحياء، فما تستحيش يعني خل عندك إيه جرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن الحياء من الإيمان حتى وإن أضر به في بعض الأمور، وهذا الحياء الممدوح. أما الحياء في عدم السؤال عن الدين فهو مذموم، إن الله لا يستحي من الحق ولا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر كما قال مجاهد. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مهدي حوى أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف وأنبأنا محمد حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا قتيبة قالوا ثلاثتهم لما قتيبة عبد الله بن يوسف وابن مهدي قالوا حدثنا مالك وأنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن مسافر وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو يحيى بن محمد ابن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المجهون حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبي عن الزهري نعم فذكر بإسناده نحوه ورواه الزبيدي ويونس وعقيل يعني عن الزهري. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن نصر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حا وأنبأنا خيثامة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حا وأنبأنا محمد بن أحمد بن حاتم المروزي قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قالوا حدثنا شعبة لهم أبو داود الطيالسي وبشر بن عمر وشبابة بن سوار قالوا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث عن عمر بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر الإيه نعم عمران نعم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب العدوي إن في الحكمة أن في الحياء وقارا أو من الحياء ضعف. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف. رواه يحيى القطان وعبد الصمد وأبو زيد وغندر. فغضب عليه عمران أظن يأتي في اللفظ الآخر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي ما شاء الله محمد بن إسحاق نعم عن أبي عن جده قال حدثنا بندار عنه حاوى أنبأنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى وغندر قال أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال أتينا عمران بن حصين في رهط من بني عدي وفينا بشير بن كعب العدوي قال فحدثنا عمران يومئذ يعني بأحاديث ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض بالكتب فقال أبو قتادة يا أبا نجيد إنه منا إنه لا بأس به حتى سكن يعني ظنه من المنافقين الذين يعارضون القرآن بالصحف والأقوال والإسرائيليات فعرفوه يعني حقيقة هو أخطأ في الكلام فقالوا يا أبا نجيد اللي هي كنية من عمران إنه منا إنه لا بأس به يعني لا تظن به شرا قال أنبأنا هذا عند مسلم قال أنبأنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن هارون حاوى أنبأنا أحمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا حجير يعني بن الربيع عن عمران نحوه معناه وهذا كما ذكرنا يذكر جملة من الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وهذا معتقد أهل السنة كما ذكرنا وفيه وبه يخالفون أهل الإرجاء وأهل الخوارج الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل لا يتجزأ فمن ترك العمل فقد خرج من الإيمان وخلاف ما يقول المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان وأهل السنة يقولون الإيمان أصل وفرع فأصله اعتقاد القلب وإقرار اللسان وفرع وهو الأعمال فمن جاء بالأصل والفرع فقد كمل إيمانه ومن جاء بال